بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الملك عبد الله بحي العزيزية بمدينة جدة عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعقد بإذن الله جل وعلا في هذه الأيام حسب ما هو معلن دروسا في كتاب الحج من كتاب منار السبيل، من كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب، من تصنيف العالم الجليل أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه وغفر له ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات. وهذا المصنف يعد من أواخر ما كتبه رحمه الله تبارك وتعالى، وقد اشتمل على جمل عظيمة ومسائل جليلة مما تهم المسلم ويحتاج إليها فيما يتقرب به إلى ربه جل وعلا. بإذن الله جل وعلا نأخذ من هذا المختصر في هذه الأيام هذا الكتاب، أعني كتاب الحج. الحج كان معروفا عند العرب، وكانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يحجون. وما كان معروفا عند غيرهم من اليهود والنصارى، إنما كان العرب يعرفون الحج، وكانوا يحجون البيت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع الخلاف عند أهل العلم هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته أم لا، خلاف مشهور عندهم، وكثير منهم من أهل التواريخ والسير يذكر أنه حج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا ما حج بعد بعثته إلا حجة واحدة، وهي المشهورة بحجة الوداع، المشهورة بحجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة. وسوف يأتي معنا شيء من البيان حول هذا بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله: كتاب الحج. جرت عادة العلماء في تصانيفهم أن يعقدوا الكتب التي تشتمل على أصول في أبواب العبادات وأبواب المعاملات، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، ثم ينتقلون عقب ذلك كتاب المعاملات فيتكلمون عن البيوع وعن النكاح إلى غير ذلك من الأبواب من الكتب التي يسلكها أهل العلم في تصانيفهم. وهذا منهم رحمهم الله تبارك وتعالى من باب تقريب العلم وضبط مسائل العلم حتى يسير الواحد من أهل الإسلام إذا ما نظر في هذه المصنفات التي صنفها هؤلاء الأعلام، يكون نظره فيها نظرا واحدا، فينظر في المسائل المتعلقة بالطهارة في مكان واحد، وإلى المسائل المتعلقة بالصلاة في مكان واحد، والمسائل المتعلقة بالزكاة والصيام والحج وهكذا يجدها في مكان واحد. وفي الكتاب يعقدون تحته أبوابا، وتحته كذلك يعقدون فصولا، وهكذا على طريقة معروفة عندهم رحمهم الله تبارك وتعالى. قال: كتاب الحج. الحج في اللغة القصد، الحج في اللغة القصد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه القصد إلى معظم، القصد إلى معظم. وأما في الشرع فهو التعبد لله جل وعلا بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، التعبد لله جل وعلا بأداء المناسك على ما جاء أو على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم التعبد لله هذا بيان أن هذا الفعل إنما يفعل طاعة وقربة لله جل وعلا، فالعبادة يجب على المرء عند أدائه لها أن يعقد قلبه على القيام بها لله جل وعلا، وأنه يقوم بها متعبدا لله تبارك وتعالى. والعبادة لا تسمى عبادة إلا إذا اجتمع فيها غاية الحب مع غاية الذل. العبادة لا تسمى عبادة حتى يجتمع في المرء غاية الحب وغاية الذل. ولو تأملت في هذين الأمرين ونظرت أو نظر المرء منا في نفسه وحاله فإنها تدعوه إلى مراجعة هذه النفس. التعبد لله بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي معنا لما حج حجة الوداع كان يأمر أصحابه: خذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم. والعبادة إنما تقبل عند الله جل وعلا بشرطين اثنين: الإخلاص لرب العزة والجلال، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يجب على المرء الذي يريد أن يقوم بهذه العبادة وبغيرها من العبادات أن يجعل نصب عينيه شرط الإخلاص وشرط المتابعة حتى يعمل على تحقيقهما وأن يقوم لله بحقهما. الحج فضائله عظيمة، وقد جاء في الشرع ما يدل لذلك، منها قوله عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام كيوم ولدته أمه أي أنه يرجع وقد خرج من ذنوبه كلها كبيرها وصغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن هذا الذي ولدته أمه يكون غير متعلق به شيء من الذنوب والآثام. والحج المبرور يقول عنه أهل العلم: هو الحج الذي تحققت فيه أربعة أمور. كيف يكون حج الواحد منا مبرورا؟ هذا الأمر مهم جدا مهم، حتى لا يكون له من هذا الحج النصب والتعب وذهاب المال. يكون الحج مبرورا بأربعة أمور: الأمر الأول الإخلاص لرب العزة والجلال. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن أراد أن يكون حجه حجا مبرورا فعليه بإخلاص العمل لله جل وعلا، إخلاص وهو حقيقته، عليه بالإخلاص الذي حقيقته التخليص، تخليص العمل من جميع الشوائب والعلائق، وأن يكون هذا العمل لله جل وعلا وحده لا شريك له. وضد الإخلاص الشرك. ولهذا في الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا كما في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الله غني، الغنى المطلق جل وعلا، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يكون حجه حجا مبرورا فعليه أن يلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقتفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسير على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر أصحابه أن يأخذوا عنه هذه المناسك: لتأخذوا عني مناسككم. وهل الأمر للوجوب هنا أم للإرشاد والتعليم؟ سوف يأتي معنا الخلاف بين أهل العلم عند إراد المصنف رحمه الله تبارك وتعالى لهذا الحديث. الأمر الثالث حتى يكون الحج حجا مبرورا، أن تكون النفقة حلالا، أن تكون النفقة حلالا، لأن الله جل وعلا كما عند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، جل وعلا، إن الله طيب سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبا جل جلاله. ولهذا قيل: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. الأمر الرابع حتى يكون الحج حجا مبرورا أن يجتنب الرفث والفسوق، كما جاء في الحديث المخرج في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرفث الجماع ومقدماته، قال ولم يفسق. حقيقة الفسوق هو الخروج من الطاعة إلى المعصية، ومن السنة إلى البدعة، ومن التوحيد إلى الشرك. ولهذا كان الفسق فسقان: أكبر وأصغر. فمن أراد أن يكون حجه مبرورا فعليه أن يجتنب الرفث والفسق. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. مما جاء في فضل الحج ذاك الحديث العظيم الذي أخرجه الطبراني والبزار وحسنه بمجموع طرقه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. انظر أولا، وقد ذكرنا هذا كثيرا، انظر إلى حرص الصحابة الكرام رضوان الله عليهم على مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في وقت العبادة حتى ينظروا إلى هديه وينهلوا من معينه عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا كان الواحد منهم رضوان الله عليهم يرقب النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، وما من كلمة تخرج إلا ويتلقفها. وقصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم معروفة مشهورة. ابن عمر هنا رضي الله عنه كان جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤخذ منه ماذا؟ الحرص على مجالسة أهل العلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فيحرص المرء على مجالسة أهل العلم، فما إن يسمع بمجلس من مجالس أهل العلم إلا ويحرص على أن يلتحق بذلك المجلس، خاصة في موسم الحج، فيستفيد في حجه ويتبصر في عبادته ويتعلم في أمر طاعته. هذان الرجلان سلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ربنا جل وعلا يطلعه على شيء من الغيب، لا يعلم الغيب، لكن الله جل وعلا يطلعه على شيء من الغيب، ومن ذلك إخباره عن أمور تحدث في آخر الزمان. وهذه عدها أهل العلم، أو أدرجها أهل العلم في دلائل النبوة، إخباره عن شيء من الغيب بما يحيه إليه ربه جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عن فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، وتأملوا في هذا الحديث العظيم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. والنفس بلا شك ولا ريب أنها تتوق إلى معرفة الفضل وإلى معرفة الأجر، فإن هذا يحفزها ويزيد من همتها. وإن كان المؤمن يرحمك الله وإن كان المؤمن يجاهد نفسه على أن تقوم لله جل وعلا بحقه في أمره ونهيه، وأن تستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى، فتلزم الأمر والنهي، إلا أن هذه النفس تتوق إلى معرفة الفضل فتقبل، وكذلك تخاف عند سماع الوعيد فتحجم. ولهذا جاء الوعد والوعيد في كتاب الله جل وعلا، وجاء الوعد والوعيد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن أركان التعبد القلبي الخوف والرجاء، وهما كجناحي الطائر، والحب وهو كالرأس للطائر، وهو أعظم هذه الأركان، أعني الحب. فيفعل الواحد منا هذه العبادة حبا في الله وفي شرعه وفي دينه، وثوابا، معذرة، ورجاء في ثوابه، وخوفا من عقابه. هكذا المؤمن يفعل الطاعة حبا في الله ورجاء في ثوابه وخوفا من عقابه. هكذا الموحد. قال الرجل: قال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال عليه الصلاة والسلام: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. هذا عند خروجك، عند أول خروجك وأنت متجه، ما تضع الناقة خفا ولا ترفعه إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه خطيئة. قال: وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. انظر إلى عظيم فضل الله جل وعلا. قال: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. انظر إلى عظيم فضل الله، ليس فقط إلى أولئك الذين كانوا في ذاك الموقف العظيم وأكرمهم الله جل وعلا بذاك الوقوف في ذاك اليوم، وإنما كذلك لمن حصلت له منهم الشفاعة. قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك حتى يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. هذا الحديث حسنه بمجموع طرقه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. ومما جاء في فضائل الحج ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، أو لما سئل أي الأعمال أفضل فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والفضائل كثيرة، وقد اهتم بجمعها الحافظ المنذري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم المشهور المسمى بالترغيب والترهيب. نعم. وهو أحد أركان الإسلام. نعم، الحج الركن الخامس من أركان هذا الدين. الحج الركن الخامس من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس كما جاء في الحديث: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. دل على فرضه نصوص كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك جاء في السنة هذا الحديث، حديث ابن عمر وغيره من الأحاديث الكثيرة، حتى قال بعض أهل العلم إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي الدال على فريضة الحج، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. وكذلك قام الإجماع على فرضه ووجوبه، قال الوزير: وأجمعوا على أن الحج يجب على كل مسلم بالغ مستطيع مرة واحدة. وهذه العبادة عن الحج من رحمة الله جل وعلا، أولا أنه أوجبها على المستطيع على ما سوف يأتي معنا، أي أنها لا تجب على كل مكلف، وإنما تجب على من كان مكلفا وكذلك كان مستطيعا، وسوف يأتي معنا بيان الاستطاعة. وكذلك من عظيم منة الله جل وعلا أنه جعله مرة واحدة في العمر، فما زاد فهو تطوع كما في الحديث. وانظروا إلى عظيم رحمة الله جل وعلا في هذا الأمر. الصلوات التوحيد أعظم الأركان يجب على كل مكلف، والصلاة تجب على كل مكلف، التوحيد متعلق بالعبد يعقد قلبه على التوحيد الخالص ويقوم بأداء هذا التوحيد فيصرف العبادة لله جل وعلا ولا يشرك معه أحدا. والصلاة كما جاء في الحديث: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من كان عنده مال زكوي وحال عليه الحول وبلغ النصاب. الصيام يجب على كل بالغ عاقل مقيم غير معذور كالحائض والنفساء. لكن القيام بهذه العبادة أمرها سهل، أينما كان بيته ومحله يصوم. لكن الحج إنما أوجب على المستطيع ومرة واحدة، لأنه يكون أعني أداء هذه العبادة إنما يكون في بقعة مخصوصة وفي مكان مخصوص وكذلك في زمن مخصوص. ولأجل هذا انظر أيام الحج يحج نحو من 200 معذرة من 2 مليون أو 3 مليون في وقت واحد، ينتقلون من منى إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى مرة أخرى، ثم يذهبون إلى مكة، ثم بعد ذلك تأتي أيام التشريق، أيام معدودات، الجميع اتجاهه واحد، يعني لا يقف أحد بعرفة في اليوم 9 وآخرون يقفون في اليوم 10 وغيرهم يقف في اليوم 11. من أجل ماذا؟ من أجل الزحام. ولأجل هذا أقول من عظيم رحمة الله جل وعلا وعظيم فضله أنه ما أوجب الحج على كل أحد بعينه، إنما أوجبه على من كان مستطيعا وأوجب مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. نعم. ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب، الواجب ما أمر به الشارع أمر إلزام، ما أمر به الشارع أمر إلزام، الواجب حكم تكليفي. ولو نظرنا في نصوص الشرع نجد أنها أمرت بالحج على جهة الإلزام، لكن له شروط سوف يأتي معنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ويجب على كل مكلف مستطيع ويجب على كل مكلف مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة. المكلف كما مضى معنا كثيرا هو البالغ العاقل، وبعضهم يدخل المسلم، المسلم البالغ العاقل. أما المسلم فهذا ظاهر بين، ولا يقبل هذا الفعل ولا تقبل هذه العبادة والطاعة من غير المسلم أبدا. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن من عظيم إخزاء الله جل وعلا لأهل الكفر أنهم يعذبون على تركهم لهذه العبادات، وهي المسألة المشهورة عند أهل العلم عند الأصوليين: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ بعضهم قال هم غير مخاطبين، هم غير مخاطبين، لأنهم ولو أدوها لا تقبل منهم، لم يأتوا بشرط قبولها وهو الإسلام. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنهم مخاطبون ولو أدوها لا تقبل منهم، ولو تركوها يؤخذون بها. واستدلوا بأدلة، منها قوله جل وعلا: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين مسكين، قال وكنا نخوض مع الخائضين. أخذ من هذه الآيات أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قالوا لم نكن من المصلين، أي وكنا نكذب بيوم الدين. قالوا تكذيبهم بيوم الدين كفر، ومع هذا أخذوا بماذا؟ بعدم إطعامهم للمسكين. أما البلوغ والعقل كذلك مما يشترط في أداء هذه العبادة. أما العقل فهو شرط صحة كالإسلام، شرط صحة. وأما البلوغ فهو شرط إجزاء، بمعنى حج أو لو حج الصغير فإنه يجزئه، فإنه يصح منه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهذان الشرطان أخذا من حديث علي رضي الله عنه: رفع القلم عن ثلاث، وفيه والصغير حتى يكبر، وفي رواية حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. قال رحمه الله: مستطيع السبيل في بدنه وماله في عمره مرة واحدة. الاستطاعة شرط وجوب هذا الركن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فكل من استطاع السبيل فيجب عليه أن يحج. قال شيخ الإسلام: مناط الوجوب في هذا الأمر في الاستطاعة وجود المال، وجود المال. طبعا هناك كلام كثير لأهل العلم الزاد والراحلة بنوه على أحاديث، لكنها لا تخلو من مقال. لكن أبا العباس قال رحمه الله تبارك وتعالى: مناط الوجوب ماذا؟ وجود المال. فإذا وجد المال فيجب عليه الحج، فإن كان صحيحا في بدنه يحج ببدنه، وإن كان غير صحيح في بدنه فإنه ينيب من يحج عنه. إذا رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى المال. ولذلك هذا يقول أبو العباس رحمه الله: مناط الوجوب وجود المال. فإذا وجد المال فهو مستطيع، فإن كان صحيحا قادرا يحج ببدنه، وإن كان غير قادر فإنه ينيب من يحج عنه. ولأجل هذا تلك المرأة التي جاءت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت إن أبي يعني أدركته فريضة الحج وهو رجل كبير لا يستطيع أن يعني يثبت على الراحلة، فهل تحج عنه؟ فبين لها عليه الصلاة والسلام بمشروعية هذا. إذن قوله مستطيع السبيل في بدنه وماله الأمر يعود كله إلى المال، فإن كان عنده مال فيجب عليه الحج ويكون حين ذاك مستطيعا، فإن كان سليما فيحج ببدنه، وإن كان غير سليم ينيب من يحج عنه. قال في عمره مرة واحدة. نعم الحج كما جاء في الحديث مرة، وما زاد فهو تطوع. قال رحمه الله ويجب على كل مكلف. الوجوب هنا هل هو على الفور أم على التراخي؟ وجوب الحج إن كان الرجل قد تحققت فيه هذه الشروط، هل يجب على الفور أم على التراخي؟ خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. ومنشأ الخلاف متعلق بمسألة أصولية، هل الأمر يفيد الفور أم التراخي؟ الذي عليه الجماهير من أهل العلم أنه يفيد الفور، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه على التراخي، ومنهم الشافعي رحمه الله. وأبرز أدلتهم في هذه المسألة قالوا إن الحج فرض في السنة السادسة، وما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة، هذا أقوى ما استدلوا به خلافا للجمهور. الجمهور عندهم أدلة كثيرة في أن الأمر معذرة الأمر يفيد أو يكون على الفور لا على التراخي. ويجاب عن هذا الدليل الذي استدلوا به، هم قالوا فرض الحج في السنة السادسة، وبعضهم قال في السنة السابعة، وبعضهم قال في السنة التاسعة، في السنة السادسة السابعة والتاسعة وقيل العاشرة. هؤلاء يذهبون إلى أنه فرض في السنة السادسة وبعضهم في السنة السابعة، واستدلوا بقوله جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. الجمهور قالوا ليس في هذه الآية دليل على وجوب الحج، وإنما فيها دليل على وجوب ماذا؟ الإتمام، بمعنى أنت قبل أن تدخل في النسك أنت غير مأمور بأداء هذا النسك، لكن إن دخلت فيه يلزمك الإتمام. العمرة الآن بل الحج قلنا أنه يجب مرة واحدة بإجماع أهل العلم في العمر، لو حج الواحد منا مرة أخرى في الأصل هذا الحج هو تطوع أم فرض؟ المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة تطوع. منذ أن يدخل في النسك يلزمه الإتمام، يجب عليه أن يتم، فإن وقع في شيء من المحظورات يجب عليه أن يقوم بالواجب تجاه كل محظور. إن وقع في الجماع فسد الحج وعليه أن يحج، عليه الهدي وعليه الفدية، وعليه أن يحج في السنة التي بعدها، مع أنه في الأصل ما كان ملزما بهذا الحج. فهذه الآية التي نزلت في صلح الحديبية السنة، نعم، وأتم الحج والعمرة لله، التي يؤخذ منها وجوب الإتمام لا وجوب الحج وفرضه. فرض الحج يؤخذ من قوله جل وعلا في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ونزلت في السنة التاسعة. السؤال هنا: لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة؟ حج في السنة العاشر. الجواب: لم يحج عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لأمور، منها أمران مهمان. الأمر الأول أن تلك السنة تسمى بسنة الوفود لكثرة الوافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاءه داخلا في دينه يريد أن يتعلم أحكام هذا الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلهم، حتى إنه عليه الصلاة والسلام مرة من شدة ازدحام وقته ما استطاع أن يصلي السنة البعدية التي بعد صلاة الظهر، شغل عنها بأولئك الوفود عليه الصلاة والسلام فصلاها بعد العصر. الأمر الآخر أن البيت حتى ذاك الوقت وتلكم الساعة كان يحج إليه كذلك أهل الشرك، وكان بعضهم يطوف به عريانا سواء كان رجلا أم امرأة، لأنهم يعتقدون أن هذا البيت لا يدخله إلا من كان طيبا، وكان ملبسه جاء من طريق طيب، ولهذا كان بعضهم إذا أراد أن يدخل ينزع جميع ملابسه ويتجرد من جميع ملابسه الرجال والنساء، حتى كانت المرأة تطوف تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. يعني لا تفعل هذا وهي راضية ومختارة، لكن كان عندهم مذهب، كان عندهم مذهب يسيرون عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، السنة التاسعة، أرسل من بالحج؟ أرسل أبا بكر ومعه علي رضي الله عنه، وكانوا ينادون في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريان. كل هذا تمهيدا لحجة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التي بعدها، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تأخر ابتداء في القيام بهذا الركن العظيم، إنما أراد أن يهيئ المكان حتى يقدم عليه عليه الصلاة والسلام، ويقدم معه تلكم الأمة، حج معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من 100,000، تسامع الناس بحجه فخرجوا كلهم يريدوا هذه الحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا في هذا اليوم ونكمل بإذن الله جل وعلا في يوم غد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.